سلام بتحايل فيا ايه وبتحلم بيا ايه لا اهدى شويه ده خيالك راح لبعيد وبلاش يخطر على بالك لا ان انا راجعه لا ما تشوف بقى حالك ده كلامك مش هيفيد انا